اتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ومنهم من يستمع

تَحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، واجعله لنا نورا في الدنيا والآخرة. هكذا مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم واستمتعنا بهذه التلاوة العطرة، تلاها علينا القارئ الدكتور أحمد أحمد نعينع، وذلك من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان قدوة في كل شيء، في أقواله وأفعاله، في صمته وفي كلامه. ما أحرنا مستمعينا الكرام وقد استقبلنا العام الهجري الجديد أن نسير على سنته، عملا بقول الحق تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كانت هجرته صلى الله عليه وسلم درسا عظيما بليغا